السعداني، الهندسة الإذاعية أسامة نجم، إخراج جلال القصص. حلقة جديدة من برنامجكم بعد منتصف الليل، معكم شريف السعداني، وضيف البرنامج الدائم هو دكتور رفعت اسماعيل. احنا في انتظار مكالمتكم اللي هي البنزين اللي بيشغل مكنة الرعب وما بيخليهاش توقف ابدا. هدف البرنامج ده مش اننا نلاقي حلول، هدف البرنامج اننا نلاقي الخيال. دكتور رفعت، في عدد كبير من الشكاوي اللي وصلت للاذاعه بتقول ان الاطفال بيخافوا قوي لما بيسمعوا البرنامج، منهم اللي ما بيعرفش ينام ومنهم اللي بيجيله حالة تبول لا إرادي. انت ايه رأيك؟ اعترف ان في حلقات تخوف، زي حلقة الرجل اللي السرير بتاعه بتدب فيه الروح بالليل دوت، بس مين قال ان الحلقات دي للأطفال؟ هو احنا ليه قررنا اصلا ان احنا نزيحها الساعة 1 بالليل؟ كان عندنا امل ان الاهالي يكون لسه عندهم شوية سيطرة على عيالهم ويقدروا ينيموهم الساعة 9 بالليل، بس الحقيقة ان الأطفال دلوقتي بقوا كائنات مرعبة بتتحدى اهاليهم. قول لي انت تقدر تخوف الغول؟ مستحيل، صح؟ يبقى ارجوك ما تجيش تقول لي ان اطفالك خافوا من الحكايات ديت. اصل يعني بالمنطق دوت يقدر الاهالي يحتجوا على وجود المقابر مثلا عشان عيالهم بيحبوا يدخلوها بالليل بس بيترعبوا منها، حرام. واضح ان المواد اللي جواك تجاه الاطفال مش كبيره قوي. هي دي الميزه الوحيده لعدم الزواج. انا بحب الاطفال في بدايه عمرهم لما بيبقوا كائنات هشه كده وجميله، قطط صغيره. انما اول ما يتحولوا للكائنات المرعبه اللي عندهم كام سنه قدامانيه دول والميكروكروم اللي على ركبهم، فانا بكرههم كانهم الطاعون. بيقطعوا كتبك وبيبعطروا اوراقك وبيكسروا اطباقك ويخربشوا عربيتك ويحدفوك بالطوب في دماغك. ولو جيت حاولت تنتقم منهم المجتمع يقولك اياك تلمس الملائكه الصغيرين دول يا ساد يا منحرف. الاطفال دول بيكتبوا زي الابلسه، وعندهم شراهه زي الجراد، وعندهم ساديه ملهاش مثيل. راقب اللي بيعمله طفل مع قطه صغيره ضعيفه، راقب اللي بيعمله لو شاف حشره صغيره مش مؤذيه، بيسحقها لمجرد انه يتسلى ولمجرد انه يقدر عليها. ايوه، لولا مركزي الاجتماعي كنت خنقت اي طفل اشوفه قدامي. من حسن الحظ ان انا مش طفل. على كل حال اللي هنسمع دلوقتي اغنيه للمطربه فتكات حمدي في انتظار المكالمه الاولى. شكلي ملناش حظ مع فتكات حمدي النهارده. للاسف دي مطربه مرعبه وكانت هتلي مع جو البرنامج. مساء الخير. صباح النور يا فندم، ده خطا جغرافي شائع. على كل حال انا فيفي الشرباجي، اسمي فيفي فعلا، مش اسم دلع ولا اسم مستعار. لو جو ربة منزل مش بشتغل، جوزي مهندس بترول وبيسافر كتير جدا، واحنا لسه ما خلفناش. احنا اتاخرنا في الخلفه كتير، بس الدكاتره بيقولوا ان ده بسبب اننا ما عشناش فتره كافيه مع بعض. انا عندي 30 سنه بالمناسبه ومتخرجه من معهد الموسيقى العربيه، بس ما عملتش حاجه يعني باللي اتعلمته هناك. مفهوم مفهوم. المشكله لو سمحتي، من طفولتي وانا بسمع الايقاعات ورا اي صوت بيتكرر ولاقي نفسي بربط بينها وبين اغنيه من الاغاني. مثلا مركبش عربيه الا ولاقي الموتور بيدندن لحن الفشار الغربي المشهور اللي خدناه احنا في الاغنيه العربي، طير وفرقع يا ابو الشعر مثل حبه الفشار. الاتوبيسات بتخليني اسمع الايقاع اغنيه جفنه علم الغزل. صوت التكييفات بيخليني افتكر اول اغنيه سكن الليل بتاعه فيروز. التخبيط بتاع عربيات القطر هو ايقاع اغنيه الملاحه لشفيق جلال اللي كانت بتحكي قصه رايا وسكينه. صوت رجلي وانا طالعه السلم بيفكرني بايقاعات روك السجن، الاغنيه المشهوره بتاعه ألفيس بريسلي. تدريجيا كده الاقي نفسي بدندن اللحن تلقائي مع صوت الايقاع. ايوه، ده نوع من انواع الوسواس القهري السمعي، اعتقد انه بيدل على حاسه موسيقيه لا باس بها. كل الناس اللي كانت تعرف الموسيقار محمد عبد الوهاب قالوا انه ما كانش بيبطل يدندن في سره وبيعمل صوت كده زي القطط طول الوقت. ما اعتقدش ان عندي الموهبه دي، الموضوع زي ما انت وصفته بالظبط، وسواس سمعي قهري. في اي مشكله تانية يا فندم؟ ما اعتقدش، اظن ان دكتور رفعت اداني التفسير الصحيح للمعاناه بتاعتي. شكرا ليكم. كانت حلقه قصيره قوي والمشكله سهله الى حد لا يصدق. انا حاسس ان انا عبقري. الو، مساء الخير، برنامج منتصف الليل. اتعرف حضرتك، انا المهندس محمود الشرباجي، جوز المدام اللي اتصلت من شويه. انتوا بقى ماشيين على الطريقه الغربيه في انكم بتقولوا اسم عيله الزوج بعد اسم الزوجه. عارف لما كنت صغير كنت بحسب الغربيين دول بيتجوزوا اخواتهم. أنا بتكلم السويس، كنت بسمع المكالمة على البرنامج، حبيت أتصل أوضح الأمور. مراتي دي اتجننت، أو على وشك إنها تتجنن خلاص، والمرض ده اللي جالها خلاها تحس إن كل حاجة في الدنيا بتغني. إحنا على وشك إن إحنا نتطلق، ما بقتش بتعمل حاجة غير إنها تقعد تسمع إيقاع الحاجات. كنت أصحى من النوم ألاقي قاعدة تدندن مع صوت شخيري أو صوت دقات الساعة، دي ما بقتش عيشة. بس المفروض اللي يلاقي حل الموضوع ده أنا مش هي. ما فكرتش طيب تاخد رأي دكتور نفسي؟ أيوة طبعا ما فكرتش. الطبقة الوسطى بتاعتنا بتعتبر طب العلاج النفسي ده اعتراف بالجنون، هي رافضة ده وبشدة، هي ما سابتليش حل غير الطلاق. هل الموضوع ليه علاقة بعدم الإنجاب؟ يمكن، بس الفحوص بتقول إن أنا سلام. على كل حال مفيش مشكلة في زوجة بتدندن بالليل، عادي. المشكلة في زوجة شايلة خنجر تحت المخدة وهي نايمة. ده في يوم قامت مخضوضة ورمت المخدة على الأرض، لقيت خنجر وقع ورشق في الأرض الباركيه. خنجر طويل ومقبض متزخرف. اتخضيت طبعا لما عرفت إني بنام جنب واحدة مسلحة بخنجر طول الليل. فكرك شايلة الخنجر ده لمين؟ ها؟ مين يعني الشخص الوحيد اللي موجود معاه؟ في ناس بتسيطر عليها فكرة إن حرامي يدخل الشقة، وفي ناس بتشيل سلاح عشان تخوف بيه الموت لو جالها بالليل، زي ما كان لورد بيرون الشاعر البريطاني غريب الأطوار دوت بيعمل. أديك قلتها، شاعر غريب الأطوار، اللي بيعملوا كده مجانين وما تقدرش تلتمس لهم العذر. المهم هي قالت لك ايه لما اكتشفت دوت؟ ما قالتش حاجة، فضلت ساكتة رغم اني قعدت ازعق فيها ورغم ان كنت تقريبا هقتلها. ده انا شغلي في السويس ده رحمة، لان ده مديني ميزة الطلاق من غير ما طلقها. على فكرة انا قللت اجازاتي جدا وبقيتش اشوف القاهرة اللي كل فين وفين. على كل حال احنا ما زلنا بنتحرك في جمهورية المرض النفسي، لسه ما دخلناش لمملكة الميتافيزيقيا، وبكده الموضوع دوت لا يدخل ضمن نطاق البرنامج دوت. هي اللي اتصلت بيكم وعشان كده انا اتصلت، هو ده السبب. على كل حال انا هرجع القاهرة وطلقها، ما بقاش في حل تاني. هي فضحتني بالاسم على الهوى، وتلاقي طوب الارض عارف مشكلتنا دلوقتي. سلام. لو سمحت لنفسي ان اعلق هقول ان هو اللي قال كل حاجة. هي ما اتكلمتش غير عن انها بتسمع ايقاعات، انما هو حكى كل تفاصيل حياتهم. ايا كان الامر فمشكلتهم مكانها مش هنا، الاتنين كان المفروض يتصلوا ببرنامج رسالة مش بينا. الو، برنامج بعد منتصف الليل. انا اللي اتصلت من شوية، في الشرباجي اللي بتسمع الايقاعات. ايه ده، دي معجزة انك عرفتي توصلي لنا على تليفون تاني. سمعت المكالمة الغريبة دي من جوزي وقلت لازم ارد. يا ست هانم احنا مش في محكمة احوال شخصية هنا، مش عايزين نضيع وقت البرنامج في كلمة منك وكلمة منه من فضلك. لا، هو الحقيقة اني كنت عايزة اكمل قصتي، بس ما جاتليش الجرأة في المكالمة الاولانية، بس دلوقتي مش شايفة ما يمنع اني احكيها بعد اللي قاله على الهوا ده. لو جات في جديد فاحنا مستعدين نسمع. طيب انا الجيران بيدقوا حاجة في شقتهم في الوقت المتأخر ده، صوت الدوشة عامل زي ايقاع اغنية كعب الغزال بتاعت محمد رشدي بالظبط. ما علينا، في الاول خدت بالي من صوت تنفس جوزي اكتر من مرة، بعد كده لاحظت صوت شخيره، هو ايقاع اغنية بتقول هاخد روحك هاخد روحك. على قدر علمي مفيش اغنية بالاسم دوت، ولو في حد غنى اغنية بالاسم دوت يبقى مجنون. مفيش، بس انا بسمعها مظبوطة وكملت التلحين، شيخينه بس هو اللي بيديها الايقاع اللازم. بدأت اسمع الاغنية دي على طول، بعد كده بقى الموضوع بيعذبني، اصحى من النوم الاقي نايم على ظهره في نور الاوضة الواطي اللي جاي معظومه من الشباك. هو من النوع اللي عينه مش بتقفل كويس وهو نايم، فبشوف لون عينه الابيض المخيف ده، بياض عينه بيلمع من انعكاس النور. بعد كده بيجز على سنانه، صوت سنانه بيعمل ايقاع بيقول الموت الموت كده، مستني مني انام ازاي انا يعني، انا خلاص هيجيز يا راسي هو في البيت. لسبب بقى يتعلق بالشعور بالامان اشتريت الخنجر ده وخبته منه، وما بحسش اني قادر انام الا لما احطه تحت المخده وامسك المقبض بتاعه بايدي كويس. بس انت عارفه ان كل ده وهم مش كده؟ انا عارفه انه على الارجح وهم. جميل، هو ده الفرق المشهور بين الوساوس وبين الضلالات اللي بنلاقيه في أي كتاب للطب النفسي. الوساوس المريض بيقاتل عشان يتخلص منها، إنما الضلالات المريض بيقاتل عشان يحتفظ بيها. الوساوس بتعبر عن اضطراب نفسي، إنما الضلالات بتعبر عن جنون تام. إذن فأنتي ما زلت في مرحلة الاضطراب النفسي، ما عدتيش للبر التاني لسه. على كل حال أنا ما يهمنيش أعرف حالتي النفسية قد ما يهمني أعرف حالة جوزي. مش فاهم الجزئية دي. جوزي من وهو صغير وهو شبه مخطوب لبنت عمته. انت عارف العائلات الكبيرة دي بتعمل الصفقات دي لعيالها الصغيرين. ماي تبقى بنت عمته وماي دي بقى ايوه بومة دهنة وشها مكياج بس بتعجب الرجالة، عشان الرجالة اطفال سوزك بيجروا ورا الالوان الزاهية. بالظبط، انت باين عليك خبرة. فضل العهد بتاع الجواز ده قايم لحد ما اتخرج من كلية الهندسة وبقى عريس لقطة. بالمناسبة بقى مرتبه كبير وهو شبه ممثلين السينما. وقتها قرر انه يتحرر من العهد ده ويحب البنت المسلوعة خريجة معهد الموسيقى العربية. وده طبعا ما عجبش الاسرتين. طبعا قعدوا يشتموا فيا وحضروا الفرح على مضض، واقسم لك ان عمته كانت عينها بتدمع وهي بتباركلي. مي حضرت الفرح وكانت قاعدة مبتسمة ابتسامة سم. بعدها الحياة ما بقتش زي الاول ابدا. انت بتصدق في الاعمال؟ اؤمن بالسحر نعم، واؤمن ان في ناس بتعمل الحاجات ديت، بس السؤال هل اللي بيعملوه دوت فعال ولا اي كلام؟ على كل حال لازم حد يفسر لي سبب اني ما بخلفش وسبب الحاجز الغريب ده اللي بيني وبين جوزي. احنا بقينا على حافة الطلاق فعلا بدون اي سبب من اي نوع. اعتقد ان الطريق ممهد عشان الطلاق يحصل ويبقى زي الموزة المقشرة في ايد الآنسة معي دي. معلش بخرج من الموضوع، بس انت سمع الصوت المنتظم الواطي ده؟ له نفس ايقاع اغنية بقرة حاحة، عارفها؟ اغنية الشيخ امام واحمد فؤاد نجم. ياريت نرجع لموضوعنا يا فيفي من فضلك. كذا مرة افتح باب الشقة الاقي علبة صغيرة جواها حاجة قذرة مش عارفة ايه ده بالظبط. ساعات الاقي بقعة مية مرمية بطريقة تجبرني ان انا لازم اعدي فوقها وانا خارجة من البيت. جوزي قال لي في لحظة صفة كده ان عمته بتؤمن بالحاجات دي وانها من النوع بتاع اشتتن اشتوتي يادة. الاخطر بقى اني لقيت من كام يوم في اوضة نومي اللي بكلمكم منها دلوقتي دي وتحت مخدتي حتة قماشة ملفوف فيها حاجة رميتها من غير ما افتحها. ما تلاقيش، ما بيبقاش فيها حاجة تخوف، غالبا عظم ميتين مع شوية تراب مقابر وشوية تعويذ مكتوبة بطريقة معينة، وفي طبعا شوية سحر ارقام كمان. فعلا؟ لا بسيطة قوي، تراب مقابر؟ انا خفت يكون الموضوع يخوف. على كل حال جوزي كان في البيت وقتها واعتقد جدا ان هو اللي حط اللفه دي. ده شيء مقلق جدا، مش لاني بعتقد ان اللي بيعمله ده فعال، بس لان من المخيف ان الواحد يعرف ان في اللي بيكرهه للدرجه دي، لدرجه الكفر. ايوه اللي بيعمله ده كفر سواء كان فعال ولا لا. حتى لما ببقى لوحدي ببقى قاعده وانا حاسه بالرعب من اللي بيحصل ده، قلبي بيدق بسرعه فلاقي نفسي بربط باغنيه اجري اجري بتاعه عبد الوهاب ويطير النوم من عيني. على فكرة أنا بكلمكم بقى الوقتي ولحن بقرة حاحة مش عايز يسيب ودني. هو أنت قاعدة لوحدك فعلا؟ أيوة، ساعات أبا روح الزقازيق عند أهلي بس برجع من هناك لإني بتضايق، بيتنا ضيق ومليش مكان فيه. بس في واحدة عجوزة اسمها أم عصام بتيجي تساعدني في البيت وتونسني شوية، بس بتمشي الساعة 9 بالليل. بس هي النهاردة مشيت مستعجلة لدرجة إنها حتى ما يجيش إنها ماشية. ومين اللي جابها لك تشتغل عندك؟ جوزي طبعا. تسأل ليه؟ وهو الراجل هيجيب واحدة عجوزة تشتغل في البيوت منين لو مش عن طريق أمه؟ أمه توفت بعد جوازنا على طول. يبقى عمته اللي جابتها له. يمكن، احتمال وارد. ما جاش على بالك ان ممكن تكون الست العجوزة ديت هي اللي بتحطلك الأعمال دي تحت المخدة؟ صعب عليا بصراحة تخيل جوزك المهندس المثقف هو بيعمل كده. تفتكر؟ بصراحة ما جاتش على بالي، دي ست طيبة خالص. ايوه بس ده احتمال وارد وقوي كمان، حذري منها او مشيها خالص. لو ما لعبتش دور القاتل فعلى الاقل هتلعب دور الجاسوس. اكيد اخبارك كلها بتوصل لعمته الحربايه ديت. خد بالك يا دكتور، احنا دلوقتي بنتكلم على اسماء حقيقيه. انا حكيت لكم كل حاجه وعايزك تقول لي رايك، هل جوزي فعلا معمول له عمل؟ على فكره بقى لحن بقرة حاحة مش عايز يسيب ودني، غريبه دي. بيني وبينك انا سمعت الاغنيه دي قبل كده، عمل عبقري الصراحة لأحمد فؤاد نجم وكمان اللحن. حاحة؟ أنت متأكدة؟ مش أغنية أنا الملامين جامد ومتين؟ أنا مش بهزر، ده اللي أنا سمعاه. أنا هسكت شوية كده وحاول تركز كده. مفيش داعي، مستحيل صوت واطي كده يوصل لنا في التليفون. أنا بس عايزك تنزلي بشويش من فوق السرير وبحذر شديد، هاتي كشاف وبصي بصة تحت السرير. يلا. حاضر. وده معناته إيه ده؟ أصبر بس، من بين كل الأغاني اللي في الدنيا ما اختارتش غير الأغنية دي، اشمعنى؟ دكتور رفعت. ها؟ في تعبان كبير تحت السرير، بيتهيألي إنه كوبرا، لما شافني عمل فحص مرعب. ده اللي أنا توقعته. أنت عندك ودن حساسة إلى حد لا يصدق. صوت الفحيح الواطي بتاع الكوبرا المصرية عمل في ودنك إيقاع قريب من بقرة حاحة اللي بيتكرر فيها الفحيح بتاع الحاح دوت كتير جدا. دلوقتي بصي، هتحط التليفون براحة وتطلعي من الأوضة وتقفلي الباب وتطلبي الجيران أو البوليس. حاضر حاضر. وما تثقيش أبدا في أم عصام دي. أيوة أيوة، هي اللي عملت كده، فهمت دلوقتي. إيه بقى اللي حصل ده؟ معناه إن الست العجوزة الطيبة اللي بعتتها عمة جوزها حطت الكوبرا المصرية دي تحت سرير الزوجة البريئة. أكيد تلاقيها جابتها في شوال وطلعتها تحت السرير وهربت. ولما يجي الليل والدنيا تبقى هدوء وضلمة، هيخرج التعبان يدور على الجسم الوحيد الدافي اللي موجود في الأوضة كلها. هي طريقة قتل غريبة بس تتماشى مع العقلية اللي بتؤمن بالأعمال السفلية وكل الخزعبلات دي. وطبعا الست العجوزة تلاقيها ناوية تجيب رفاعي الصبح يتخلص من التعبان، وبكده الشرطة ما تشكش في حاجة وهيعتبروا الحادثة نوبة قلبية أو أي حاجة وخلاص. الكلام ده صعب يتصدق. هتصدق لو شفت كوبرا تحت سريرك. فيفي دي عندها موهبة سمعية خارقة، ولولاها كانت ماتت. معرفش إذا كان جوزها بيتكلم فعلا وهو نايم ولا دي أوهام سمعية بسبب حالتها النفسية، بس النتيجة واحدة. جايز جوزها بيسمعنا في السويس دلوقتي. جاي الوقت يا باشمهندس عشان تعرف مراتك على حق، والأهم إنك تعرف عمتك على حق. لا وانت الصادق، جه الوقت عشان يعرف نفسه هو الأول على حق. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد. اشترك الآن لمتابعة المزيد.